وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين الظالمين

وليذكر أولو الألباب.